بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 75 ونحن بين يدي البيت 97، والذي يقول فيه الشيخ رحمه الله: وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريقه. الحديث إذن بناء الاعتقاد فيما يتعلق بإعادة الله عز وجل لبني آدم بعد أن يتوفاهم في رحاب هذه الدنيا. هذه الإعادة ترى هل اتفق علماء التوحيد أو علماء المسلمين على أنها إعادة من عدم، حيث إذا مات الإنسان تلاشت خلاياه وذراته وضاعت ورجعت إلى الفناء الذي سبق وجودها، أم أن هذه الذرات لا تعرف العدم وإنما تعرف التفرق، حيث تتفرق ذرات الميت في ثنايا الأرض بكل صور التفرق؟ ولذلك بين الشيخ مقدما الإعادة عن عدم على الإعادة عن تفريق. وقل يعاد الجسم، قلنا الجسم الجسم المعهود الذي دل عليه من جملة ما دل عليه: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، نعيد البنان الذي كانت فيه بصمته في هذه الدار الدنيا. بالتحقيق يقينا الإيمان بإعادة الأبدان من الحقائق التي رسخت في الرسالات قاطبة، إذ ما من رسول إلا وقد بين لمن أرسل إليهم أن الله عز وجل سيبعثهم بعدما يذوقون طعم الموت. ثم قال عن عدم وقيل عن تفريق. لما جاء لقضية الإعادة عن تفريق قال وقيل، ولما أراد أن يبين أن التحقيق إنما ينصب على الإعادة عن عدم. إذن إما عن عدم وإما عن تفريق. لعل من الأمور التي يمكن أن تطرح وبيسر استعادة لأقسام الحكم العقلي: الواجب والجائز والمستحيل. مر معنا أن الواجب لا يتغير، الواجب الذاتي لا يمكن أن يأتي حال من الأحوال، ظرف من الظروف، شأن من الشؤون، سبب من الأسباب ينقل الواجب من الواجب الذاتي من كونه واجبا ذاتيا إلى أن يصبح مستحيلا أو إلى أن يدخل في الجواز. المستحيل مثل الواجب الذاتي في عدم التحول، المستحيل الذاتي لا ينتقل، الواجب الذاتي لا يتغير. ما الذي يتغير؟ القلب. ما القلب؟ واجب وجائز ومستحيل. ما الجائز؟ قال ما يتصور وجوده وعدمه. وهنا نستقرض الجائز لنقول: هل يتغير الجائز؟ نعم يتغير، إما أن يتحول إلى واجب عرضي أو إلى مستحيل عرضي. إذا لو وضعنا علامات لوجدنا أن الجائز يتفرع عنه الواجب العرضي والمستحيل العرضي. لماذا قلنا عرضي؟ قال لأنه في الأصل كان جائزا وقد أخرجه عن جوازه إلى الوجوب، يعني إلى الوجود، أو أخرجه من جوازه إلى الاستحالة عارض عرض له. فإذا ما جئنا لنعمل العقل في قضية الآخرة، أولا نقول الآخرة هي ميزان السلوك وهي ضابط الإخلاص. لما كانت الآخرة ميزان السلوك؟ قال ما في أوحش من الإنسان وأبشع منه سلوكا إذا لم يؤمن بالحساب، وهذا ليس على مستوى الآخرة. من أمن الحساب خلط وخلط وخلط وأفحش وأفحش وأفحش. قالوا من أمن العقوبة أساء الأدب، حيث إني لا أراقب ولا أحاسب ولا آذن لأحد أن يسألني لما، مع ذلك أنا منطلق بكل الطاقات التي أعطاني الله عز وجل إياها اختبارا. وعلى هذا حيث يضع الآخر نصف عينيه مع ذلك عنده تقوى. لا بد من تذكر الآخرة واستحضارها من أن يترك هذا الاستحضار بصمته في الذات. أنا موقوف غدا بين يدي الله عز وجل، إذا فلأضبط أقوالي وأفعالي وأحوالي. مثل تماما لو أن موظفا في دائرة من الدوائر وقد أمن من لجنة المراقبة أو المتابعة حيث لا يطال، يعني هو أعلى من اللجان هذه، وقتها يعيث الفساد في وظيفته. أما إذا درى أنه سيحاسب بنهاية كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة الحساب الدقيق، خاصة إذا كان ممن يتولى أمورا مالية، فإنه يحاسب نفسه على الفلس الواحد، دائما يجري جردا على الصندوق وما لزم بذمته في هذا الصندوق. لو افترضنا أنه اختل معه الحساب وجد أنه يلزمه 1000 وليس في الصندوق إلى 990، لا ينام الليل من أجل أن اللجنة ستأتي غدا. هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك مر معنا أن كثيرا من السلوكيات ربطها عليه أفضل الصلاة وأتم النسيم بالآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهكذا. الأمر الآخر، الآخرة من السمعيات، وجاء العقل ليعضد هذه السمعيات. أنا ما أريد الآن أن أفحم المسألة وأحيلها إلى فحم فأقول لو أن الآخرة ناقضت العقل لأخذنا بالآخرة لأننا على ثقة بالسمع، هذا لا يمكن أن يتعارض. العقل لا يتعارض مع الحقائق التي جاءت بها الرسالات. ولذلك نقول إذا كانت الآخرة بسؤالنا العقل وقد أجاب عن سؤالنا، هي من جنس الممكن لأنها لا تعد وجودا بصرف النظر عن صفاته. معنى ذلك أننا نقول جاءت الآيات والأحاديث لتجعل من هذا الجائز واجبا عرضيا لا يتخلف بحنا. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هذا ما يتطلب منا بعد أن نوقن بالآخرة إلا أن نتعرف إلى التفاصيل فيها. سألني طالب البارحة سؤال يتعلق بعالم برزخ، ما أدري من أين سمع أن في عالم برزخ كذا وكذا. قلنا له هذا ليس له أصل فيما أعلم حقا. ثم لا بد من الدرس العام، وهو لا يصح أن أتصور من حيث أنا تصورات في عالم برزخ أو تصورات في الآخرة ثم ألصقها بحقائق الإيمان التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم النسيم. لا مجال لنا إلى أن ندخل إلى عالم الآخرة وعالم برزخ إلا عبر الآيات والأحاديث. لما؟ لأنها من السمعيات عن طريق السمع. ولذلك في سورة الملك وقالوا، يعني أهل النار، لو كنا نسمع أو نعقل. هم عطلوا السمع، هم أنكروا البعثة، أنكروا رسالة، ولم نعمل عقولنا في التعرف. يا ترى ما وجه الاستحالة التي أطلقها كفار قريش على الآخرة؟ قال مستحيل. لماذا قال مستحيل؟ إعلام عن وجود غير هذا الوجود، والذي أعلمك بهذا دلنا على قدرته وإرادته وعلمه وحكمته. والدليل على هذه الصفات قام بها الكون كله من أوله إلى آخره، فنحن على رسوخ. أن من كان قادرا، من كان مريدا، من كان عالما علام الغيوب سبحانه وتعالى، من له الحكم المطلقة. وقلنا الحكم تتجلى هنا في أن الدنيا ليست الدار الأولى والأخيرة، وإنما هي الممر وليست المقر. وعلى ذلك الحكم تقتضي أن نبعث يوم القيامة لنحاسب. الحكمة وهذا بحث لعله من روائل البحوث، إذا وجدنا فرصة وجدنا أنفسنا في رحاب هذه الحكمة. يبقى مسألة واحدة فقط من أجل أن نتعرف إلى ما نحن بصدده فيما يتعلق بالموت. ظاهرة ما تحتاج لي أن ندلل عليها. لو أني قلت أن الموت حق، هنا ما أظن أن أحدا يمكنه أن يقول لي طيب الدليل. الدليل أنه يقصف عمرك إن شاء الله ربي تبارك وتعالى بعدما ينتهي الأجل، هذا الدليل. الواقع هنا أو الموت واقع. لاحظ الآن التعبير القرآني. التعبير القرآني صور الواقع بكلمات قرآنية، ثم لما جاء إلى ما وراء الموت أخبرنا خبرا من عنده سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. هنا ظن بمعنى أيقن. والتفت الساق بالساق، ظن أنه الفراق. هل هذا الظن له رصيد من الواقع؟ نعم. هو عرف أنه مغادر؟ نعم عرف أنه مغادر. هل أهله الذين حوله عرفوا أنه يغادرهم يفارقهم؟ نعم. هذا ما بحاجة لدليل. وظن أنه الفراق، ثم قال إلى ربك يومئذ المساق. هذا خبر. ما بعد الموت نحن لا نرى إلى ربك يومئذ المساق إلا بعين البصيرة. ولذلك لو قلت إن رسالته قد جمعت مهمتها في أمور رئيسية بعد التعريف بالله عز وجل وبعد بيان الحكمة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، بعد الأساسيات نجد أن الرسالة جاءت تبشر بالتلاقي. إذا كان هناك الفراق في هذه الدنيا وهو مشهود حسي كوني، فإن التلاقي إنما هو من الأخبار السمعية التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. رفيع الدرجات ذو العرش، سورة غافر، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. هنا الفراق وهناك التلاقي. يوم الآن بدأ النص يبين لنا ما سيكون، وكل البيانات هنا داخلة في السمع. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هل عالج كتاب الله أو هل عالجت الآيات أو هل عالجت سنته صلى الله عليه وسلم قضية الآخرة من حيث التدليل والإثبات؟ نعم، هي سمعية فقط ويكفي فيها آية واحدة فقط، إلا أن كتاب الله عز وجل عالجها معالجات بعد معالجات، ومن جملتها نفى عن الذهن توهم استحالة الإعادة ببيان أن من أنشأك من العدم قادر على أن يعيدك إيجادا من العدم. وهنا يقال تعال يا من تصنع الطائرة اصنع لنا طائرة. قد لا تقول اصنع، أنا أخلق. قلنا له ما في مانع نتنزل من أجل أن نسيرك في هذا، اخلق طائرة. قلت طيب أين المواد؟ قلنا لا بلا مواد. لما ذكر الله عز وجل قضية الخلق، الخلق بالنسبة لله عز وجل لا يحتاج إلى مادة، وهذا مما دلت عليه آيات كثر ذكرها. إنما أمره كن، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هناك أنماط من الخلق، قد يخلق الله عز وجل الشيء من الشيء، وقد يخلق الله عز وجل الشيء من لا شيء، قد يخلق من العدم، وقد يخلق البنين من الأبوين والأبوان من الأبوين والحبد من البنين. قد ينسل الله عز وجل الساق من البذرة، قد ينسل الله عز وجل الجذر من البذرة، في البذرة سويق وجزير. إذا شأن الله عز وجل عام. ولذلك الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: دلنا الله عز وجل على طلاقة القدرة بحسن التقسيم. حسن التقسيم من فنون اللغة العربية، من فنون الأدب. حسن التقسيم يرجع إلى استيعاب الأقسام استيعابا كاملا ليبنى باستيعابها حكم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنت لاحظ هذا التقسيم، إما ولا ولد، وإما ذكر، وإما أنثى، وإما ذكر وأنثى. أعطيني قسم، ما أنا ما أتصور قسم آخر. وقد دلنا الله عز وجل بما أخبرنا أن آدم عليه السلام من تراب محض، تراب ما له علاقة بالإنسان. يعني أنت أيمكن أن تزرع إنسانا في الحديقة عندك وينبت إنسان؟ هذا مجال آخر، لكن خلقه من تراب ليدلك على طلاقة قدرته. جئنا المسيح عليه السلام بعد فترة غبرت على وجه الأرض، قرون مرت، فجعله الله عز وجل آية: إذ خلق المسيح عليه السلام من امرأة بلا رجل. والنسل في الأصل من الزوج والزوجة، يعني من الرجل والمرأة. هذه تقسيمات الله عز وجل في الخلق. هل هناك أقسام يمكن نحن ما دريناها ويحيط الله عز وجل بها علما وقدرة؟ نعم، نحن ما نحجر على قدرة الله، هذا ما تبين لنا من صفحة الوجود حيث تابعنا ما تابعنا. ارجع الآن للفتة القرآنية العجيبة حقيقة، والتي فيها تقديم الإناث على الذكور. لو أننا أرسلناها رسالة للجمعيات النسائية العالمية قلنا: اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فإذا بالاتحاد النسائي العالمي يشمخن بالأنوف، ما في مانع، شمخوا، ما عندنا مشكلة. يأتي الذكور بيقول: لا، نحن في توازي عجيب في الأداء القرآني، عجيب مذهل، هذا كلام الله عز وجل بيقين. قلنا: كيف؟ قال: لما جاء ذكر الإناث جاء نكرة، يهب لمن يشاء إناثا، ولما جاء للذكور جبرا لخواطرهم لم يقل وهب لمن شاء ذكورا نكرة أيضا، وإنما عرف المتأخرة، فصار للمتقدم مع التنكير مساواة رائعة جدا مع المتأخر مع التعريف. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم. رجعنا للأصل، آدم قبل ولا حواء؟ إذا الاتحاد النسائي العالمي يقول حواء، خلي حواء، ما عندنا مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الذي ندريه أن الله عز وجل خلق آدم قال: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، نكرة بنكرة، لكن قدم الأصل. ولذلك الأحاديث الصحيحة أن حواء خلقت من ضلع آدم، وهذا في نقطة لعلها غفل عنها غفل سميك جدا. ليس معنى هذا التبعية بمقدار ما معنى هذا الألفة، يعني هي منك وأنت منها. كيف أنت منها؟ أنت من أمك، أمك شاركت في إظهار سنة الله عز وجل في هذا الوجود. هذه المسألة تتعلق به من كانت له القدرة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم المحيط والحكم البالغة. ما تظن على الإطلاق أنه يضيع هذا الخلق حيث يأتي بهم من الأرحام ثم يدفع بهم في القصيص وإذا بلا شيء بعد هذا قلنا لا، هناك أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهناك رسل، وهناك مجاهدون، وهناك شهداء، وهناك صالحون، وهناك مهرسون الذين ذكرهم عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام، إنه كان في من قبلكم يؤتى برجل فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها، يوضع المنشار على رأسه فينشر نصفين، يؤتى بأمشاط الحديد ما يثنيهم ذلك عن دينهم. ثم بين أن الله ليتمن الله هذا الأمر، لا تستعجلوا، لا يعجل الله عز وجل لعجلة الناس، وإنما هناك شؤون يبديها الله تبارك وتعالى. ولذلك ما من كتاب إلا له أجل، لكل أجل كتاب، لا تستعجل أمر الله تبارك وتعالى. وإن دعت النفس إلى الاستعجال فإذا بها تتأوه تقول متى نصر الله، يأتيك الجواب ألا إن نصر الله قريب، لكن هذا القرب الذي أحاط الله به علما. وذكرنا مرة أن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أمرا لعله راجع إلى المعرفة بالله عز وجل، المعرفة بسنة الله تبارك وتعالى، المعرفة بأساليب عدو الله إبليس وجنود إبليس أيضا. جنود إبليس سأقول لماذا الآن. قال إذا دعا الإنسان الله عز وجل، وهذا جاءت به الأحاديث، فلا يستعجل. الاستعجال ربما دفعه إلى أن يترك الدعاء، قل دعوت فلم يستجب لي. الدعاء نفسه مقام عالي عند الله عز وجل، أن تضرع على باب الله عز وجل ولو لم يكن هناك طلب، هذا من أعلى المقامات عند الله تبارك وتعالى. ما السر في أن الله يؤخر الإجابة؟ أقصد يؤخر هنا لا على معنى أن الله عز وجل لم يحط بوقت الإجابة علما، وإنما نحن في عرفنا، أنا دعوت الله عز وجل من شهر، أنا إلى الآن ما جاءني ما دعوت به، أنا عندي تأخير الآن، بمعنى أنا أريده غدا، أنت تريده، فالتأخير بالنسبة لك لأنك تستعجل الإيقاع. وعلى هذا قال إن سر التأخير، سر التأخير ليعلم الله عز وجل من قلبك، وهذا علم اختبار، ليعلم الله عز وجل من قلبك أنك راض مذ أن دعوت إلى وقتك هذا، راض بما يجري الله عز وجل من أقدار، أنت دعوت الله عز وجل أن يغيرها لصالحك كما ترى أنت هذا الصالح. حيث تشتد المحنة على الأمة، تتراكب الكربة ويسود الوجود بصورة من صور الإسوداد، هنا أنا أدعو، أنا واجبي أن أدعو، مع الواجب الآخر أن أخذ بكل ما دعيت إلى أن أخذ به وفق شرع الله عز وجل. لكن هنا المدة التي يبقى فيها الأمر متروكا، بمعنى فرعون دعا عليه موسى عليه السلام، الأخبار تقول بعد 40 سنة، معناها هذا الصبر من أين جاء؟ قال أنا راضي عن الله عز وجل في كل ما يخلقه الله عز وجل من أقدار، وإن كانت هذه الأقدار لا تتناسب، أنا بالنسبة لي لا تتناسب مع ما يحلو لي، مع ما أرجوه، وإذلك كان قدر حلو مر، أنا راضي عن الله عز وجل في المر وراضي عن الله عز وجل في الحلو، لكن لا أقدم الرضا في الحلو على الرضا بالمر. قال لأنه بالبداهة النفسية إذا ما جاءك القدر الحلو تسأل فلبيت، وهناك من يلبيهم الله عز وجل مباشرة. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام ما السر في التأخير. قال هذا لون امتحان. هل هناك امتحان بمثل هذه المثابة؟ نعم هناك امتحان بمثل هذه المثابة. وقلت أنا علم اختبار لا علم إخبار، لأن الله عز وجل يعلم أنه في الحال الفلانية، في الزمن الفلاني، في المكان الفلاني سيكون كذا وكذا، هذا من متى؟ من الأزل. وهذا معنى قول الله عز وجل، أو يدخل في معنى قول الله عز وجل، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أحيانا يشبخ الباطل بأنفه، أحيانا يعوي الباطل، فيملأ عواءه الفضاء من أوله إلى آخره. أحيانا يتطوس الباطل، أحيانا يتكلم الباطل وأهل الحق صوتهم خفيض، أحيانا تكثر قنوات الباطل وتبث سمومها في الأجواء، أحيانا وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك، يوم نسر به ويوم نساء. نحن مع الله عز وجل عبيدا راضين عن الله عز وجل حيث نسر وحيث لا نسر، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم. قال علماء الواو هنا إذا جاءت في مثل هذا السياق دلت على أن هناك حكم غير المذكورة، لئلا نحصر الذهن في حكمة الله عز وجل المذكورة. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم ليعلم لو أن الواو لم تكن لكان المداولة ليعلم، لكن هنا من أجلي وليعلم. وليعلم ماذا؟ الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إذن المحنة التي تلم بالأمة أو بالأفراد حتى، الشدائد هذه لك وليست عليك، لكن بشرط أن ترضى عن الله عز وجل. ولن يرضى عن الله عز وجل جاهل بالله. إذا كان جاهلا بالله يقول يا رب لماذا هذا، هكذا يقول، يسأل الله عز وجل لماذا هذا. نحن نأتي إلى نص واحد فقط يتعلق بما جاء في كتاب الله عز وجل مما رسمته الآيات من أدلة على البعث يوم القيامة. لعل الآية في سورة الحج هي من أطول الآيات، بل هي ليست آية واحدة، مجموعة من الآيات فيها بيان شافي وافي كافي عميق عقلاني، يرجع بعضه إلى السمع وبعضه إلى الشهود، إلى الكون وحقائق هذا الكون. يا أيها الناس، وقلنا النداء هنا ليس للتكليف وإنما للبيان للمعرفة، لبيان الصرح المعرفي لدى الناس قاطبة، إذ إن الآخرة ليست المؤمنين وحدهم، يعني يبعث الله المؤمنين ليدخلهم الجنة، طيب والكفار المجرمون هؤلاء يبعثون أيضا. لك يا أيها الناس إن كنتم لما جاء بإن دل على أن الأصل لا تشكون، إلا تشكيك في الأصل مو إذا. لاحظ الآن النص القرآني، فلولا إذا بلغت الحلقوم، مو إن بلغت، بل تبلغ شئت أم أبيت، لك والله ما أدري متى. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، تعال حتى يبني لك القرآن بالأدلة القطعية ما يتعلق بأن الإيمان بالبعث صحيح أنه يرجع إلى السمع، لكنه مبني على أمور عقلية، على أدلة وبرهنة. فإن هنا إن مو فأنا، يعني جاء بضمير العظمة ليدل على أن من وراء هذا الفعل مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى. فإن يعني ما سيحدثه الله عز وجل يدل على قدرته وإرادته وعلمه وحياته وحكمته سبحانه وتعالى. فإنا خلقناكم كم كلهم، فإنا خلقناكم من تراب. التراب مخلوق على فكرة، والتراب لو ترك ملايين مليارات السنين لا يخلق. إذا يقدم الفعل لئلا يظن بأن التراب هو الذي ينتج، التراب لا ينتج. قالوا العدم لا يخلق، مهما انتظرت العدم فإن العدم لا يخلق على الإطلاق. فإنا خلقناكم من تراب، من تراب في فجوة هنا، وكتاب الله عز وجل تركها من أجل أن يحرك العقول التي هي عقول مستبصرة. استبصر بمعنى أطلب أن يبصرني الله تبارك وتعالى. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. الآن نسأل الأطباء الذين اختصوا بالتشريح واختصوا بعالم النساء وعالم الولادة، فنقول لهم ما الذي بين التراب والنطفة؟ حدث ولا حرج، يقين هذا الكلام. الجهاز الهضمي كله داخل في هذا، آليات الأمعاء والامتصاص داخل في هذا، الانتقال مما يضخ في الدماء إلى حيث يخلق هذه قفزة. كل الذين كتبوا في هذا من الخبراء قالوا مذهلة، ليس لها يعني معرفة واضحة مباشرة، ذلك أن هذا الذي يضخه اللي هو عبارة عن المستحلب الذي يضخ الغذاء في الدماء هنا مباشرة، وإذا به حيوان منوي أو بويضة عند المرأة. من أين جاءت البويضة؟ من الغذاء. من أين جاء الحيوان المنوي؟ من الغذاء. من أين جاء الغذاء؟ من التراب. كل أغذيتنا من التراب، كلها من أول الأخرى، ما بخلق، ما نخلق في الهواء نحن حقيقة. إذا من تراب ثم من نطفة، ثم بين الله عز وجل المراحل، ثم نخرجكم طفلا، حتى نختصر الموضوع لنبين لكم، ونقر في الرحمة إلى ونخرجكم طفل، ثم نخرجكم طفلا ولتبلغوا أشدكم. الآن اللقطة القرآنية أيضا لما قال تبلغوا أشدكم، لا تظنن على الإطلاق أن كل الناس لهم حالة واحدة مثل المطبعة التي تطبع وتطلع وتطبع، بل كل فرد من أفراد بني آدم له سجل، هذا السجل فيه سيرته الوجودية مو ذاتية. ثم نخرجكم ولتبلغوا أشدكم، فمنكم من يتوفى، من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. لاحظ الآن القسمين، منكم وهو طفل بموت، في أطفال بموتوا لا، لكن في أطفال يقتلوا نعم، وكثرة هؤلاء. طفل يقتل، طب طفل يموت معناها، لأن القتل ترى رحيل بصورة، لكنه عن طريق عدوان وطغيان. ولتبلغوا أشدكم، منكم من توفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. ما أرض العمر هنا؟ لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة، انتقل القرآن الكريم مباشرة بعد سرد المراحل التي فيها تكوين إنسان إلى ظاهرة نباتية. والقرآن الكريم عرج كثيرا على ذكر النبات وما يترتب على ذكر النبات، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات فأصبح هشيما تذر الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم جاء المال والبنون، ثم ونسير الجبال، ثم نبرز لساحة العرض على الله عز وجل، ثم يضع الله عز وجل الكتاب. انتقل من الدنيا التي كان لها زهرة وفيها صبغة وفيها متعة، نسبت كلها من أول إلى آخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم. ما الذي يفعل الله عز وجل؟ ويجعلون ما عليها صعيدا جرزا، محو كامل من أول إلى آخره. إذن كتاب الله عز وجل عالج قضية البعث من حيث إن الذي بدأك يقدر على أن يعيدك، وهذا من البداهة أو من بدائه العقول. ينبغي اعتقاد أن الله سيعيد الجسم إعادة محققة، لا يقبل الشك في الآخرة ولا ذرة. وإذا قال لي القائل أنا أحيانا تراودني، أقول هذه لا تضرك إن شاء الله عز وجل ما دمت تكرهها. والصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن يجد في قلبه أو في صدره ما يود لو أنه احترق أو ألقي من السماء على الأرض ولا يفوه به، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه، أو قد وجدته الحمد لله الذي قلب كيده وسوسه. قال له محض الإيمان هذا، والعلماء علقوا تعليق لطيف جدا، لا تظنن أن الشك نفسه هو الإيمان ولا محض الإيمان. كونك تكره هذا يضيق صدره، قال لي أنا رأسي راح بينفجر، قلت له الحمد لله. معنى ذلك أنك ما استطاع أن يدلس عليك، عدوك ما استطاع أن يدلس عليك. كيف يدلس عليك؟ قال إذا استقر واستراح واطمأن وركن لهذا الخاطئ واطمأن معه، ربما أخذ يبحث عن أدلته أيضا، أدلة الوسواس نفسه. قل لا، أنت الآن استطاعه أن يحبسك بشبكته. أن يظن أن هذا الوسواس من ذاته خطر. إذا عرف أنه من عدوه ليس بخطر. أنا أعرف أن هناك إذاعة في تل أبيب، وأعرف أن ما تذيعه إنما هو شر وشر وشر وشر. أحيانا حينما يتابع بعض البرامج من وجهه أكاد أعرف ما الذي سيقوله، صحنته تدل على ما سيقول. أنا ما عجب الله بعد ما جاءني انطباع معين، خاصة في بعضهم يعني من الشهرة في المكان، أعرف ما الذي سيقوله. تقول له يا أخي أليس كذا؟ لا لا ما كان هذا. قال لك لا كان، يعني دائما بالمخالفة. أنا إذا ما أتأثر على الإطلاق، لأنه هذا لا يخرج منه إلا ما هو عليه منجبنا فيه. وقد أقسم إبليس بعزة الله على الإغواء، فلماذا أنا ما أخاف منه بيقين هذا الكلام؟ وإذلك هنا أدنى شك في الآخرة لا يدخل في إطار الوسوسة، هذا لا يقبل. وما يذكر عن أبي العلاء زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح ظنكما فلست بخاسر، أو صح ظني فالخسار عليكما. خلاصة فلسفة أبي العلاء في الحوار الآن لا بالاعتقاد، فالاعتقاد هذا لا يصح، إن صح ظني وإن صح ظنك ما يصح على الإطلاق. لكن في الحوار لا مانع أن أهز الخصم هزا، قل له أنا لما آمنت بالآخرة طاب مسلكي، طاب قولي، طاب فعلي، ارتقيت، تحققت بالإنسانية، أنت وحش لأنك لا تؤمن بالآخرة. فلو افترضنا أنه ما في آخرة، أنا ما خسرت، أنا عشت في نظافة وفي تألق وفي إنسانية وفي قيم وفي أخلاق. أنت كنت أنت تتكلم، أنا ما أتكلم أكثر من هذا. إذن قول أبي العلاء للحوار ما في مانع منه أمام بعضهم، حينما تراه صخرة لا مانع أن تكسر رأسه بمثل هذا الطرح. يا أخي أنا آمنت فاستقام سلوكي، أنت لو استقام سلوكك غير إيمان لأشدنا بسلوكك، لكن هذا السلوك لا ينفعك عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا إن الآيات الأولى من سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل قضية الإيمانيات قال الذين يؤمنوا بالغيب، وذكر السلوكات وأقيموا الصلاة إلى آخره. ولما ذكر الآخرة قال وبالآخرة هم يوقنون، وبمقدار ما توقن بالآخرة ترى أنها أقرب إليك من أن ترحل إليها. قال الحكيم إذا أشرقت عليك أنوار الآخرة رأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ورأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت كشفة الفناء عليها. ولذلك كل الصالحين فيما يقرأ لهم بالنسبة للآخرة شهود. قلنا أبو الحسن الندوي قال عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا وهم على صهوات الخيول فاتحين في سبيل الله عز وجل وقلوبهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنا يمكن أن أقول وأرجو الله عز وجل أن يجعلنا ممن تذوقوا هذا القول، لأنه نقل هو ما بين إغماضة عين وفتحها ترى نفسك في عالم البرزخ، ما بين غمضة عين وفتحها ترى حالك معروض على الله عز وجل. ولو سئل أهل الحشر أهل المحشر كم لبثتم لقالوا يوما أو بعض يوم. ذلك فتح عين وغمض عين فإذا بك تسأل من ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل، يعني الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو ما يريد الشيخ، سيعيد الله عز وجل الجسم إعادة محققة. بل كل الدراسات تقول بأن الإحياء والإماتة قائمان في ذواتنا مع النفس للتقريب فقط. نحن مليارات من الخلايا ترحل ويبدع الله عز وجل مكانها مليارات. ما مهمة الأغذية؟ هناك هرش هناك هدم، هناك بناء أيضا. ما وظيفة الطحال؟ ما وظيفة بعض الأعضاء التي هي مقبرة حقيقة؟ ما قل ما شئت أنت، باستمرار في تبديل. وقد ذكرنا بأن العلماء فيما أذكر في عندنا تبديل الدم كل عدة أشهر ما أكثر، تبديل الجسم كله كأنه 10 سنوات عقد فقط ما أكثر من هذا، لكن يبقى الدماغ، وهذا آية من آيات الله عز وجل، يبقى مذ كان في الحياة الجنينية إلى أن تلقى الله، إلا إذا نسأل الله العفو والعافية والمعاوضة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة، إلا إذا مسه الزهايمر فإنه يدخل في التجويف الذي يخرجه عن دائرة وظيفته التي خلق من أجلها. ظني الآن أن هذا الداء هو مظهر يرشدنا إلى أن سلامة الدماغ من فضل الله عز وجل، من أجل أن يذكرنا الله عز وجل، لأنه غالب الناس لا يذكرون النعمة إلا إذا فقدوها أو رأوا من فقدها. أنا حينما أرى، قال لي أحد الأحباب والتقيت معه مرة على غداء، شعلة من الذكاء، قال لي فلان خير إن شاء الله، قال لي زهايمر فرطة واحدة يا ابن الحلال، قال لي أبدا. ساكن مع إخوانه متزوجين وكذا وكذا وكذا، قال لي مثل ولد صغير تماما، يعني يخرج هكذا بلا شيء، هو مو خبر صغير، شايف الزهايمر. فنحمد الله على نعمة العقل، نعمة التوازن. قلنا بأنه أنا ما أذكر نعمة البصر إلا إذا وجدت من لا يبصر، لا أذكر نعمة اليوم أنا رأيت مشهد جهاز من أجل أن يمشي به من أصيب بالشلل، الرجل من نعم الله الكبرى، حتى هو هذا الجهاز بيمشي كل يمكن 10 دقائق ربع خطوة، وين أنت بتجري مثل الغزال. يا أخي اتق الله في رجلك، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، وهذا يتعلق بشكر الله عز وجل على نعمه. فقط ما أطيل الآن أكثر من هذا، إعادة محققة لا شك فيها. طيب بعد عدم أم بعد تفريق؟ قال بعد عدم، قلنا بعد العدم هو هذا الاعتقاد الأصلي. لو افترضنا أن إنسان قال لا بعد تفريق، ولو قال لي انه لافوازي يا اخي قال انه المادة لا تخلق من عدم ولا تنعدم، لا تخلق من عدم، قل هذا درسناها نحن، هذه مو انا درستها، انا كنت يعني خارج الاطار. قال انه المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، لا تفنى يلتقي معها عن تفريق، ما عندنا مشكلة. وهو من الأمثلة التي يسقونها أنه شجرة تحرقها بيطلع المنتج كله يساوي الشجرة من الغاز ومن الكربون ومن، ما عندنا مشكلة ما ولا شيء، لكن لا تخلق من عدم، هذا في إمكانات الناس ونحن معه. لا يمكن لو اجتمعت البشرية كلها أن تخلق ذرة حديد، أنا واثق من هذا الكلام، ذرة حديد لا يمكن أبدا إذا لا تخلق مع عدم. في تصورنا في ميزاننا المادي صح، لكن حيث يسند الأمر إلى الله عز وجل انتهى الموضوع، لم يعد هناك مقايسات على الإطلاق. قدرتي تعجز عن أن تعيد، قدرة الله لا يعجزها شيء، لا يعجز الله عز وجل شيء لا في السماوات ولا في الأرضين. وأن الجسم المعاد والجسم الأول بعينه هذا من الاعتقاد الراسخ لا مثله. هناك من قال، أنا خبرت هذا الكلام وحتى من علماء ترى الذين، لكن يا سبحان الله قد يكون للعالم مع علو كعبه بالعلم قد يكون له مثل هذا، وليس هذا من قبيل الرأي. لا تنسى أنه أنا ما عم اطرح الآن أرى عبد الكريم، انسفها أنت إذا كان أرائي ما تأخذها، لكن هذا ما جاء به كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما هو بالدليل. يعطينا مثال، الجسم ينعدم بالكلية إلا عجب الذنب، شاء الله عز وجل أن يبقي عجب الذنب من باب الإبقاء على الأسباب في حس الناس، مع أن الله عز وجل لا يحتاج إلى عجب الذنب من أجل أن يعيد البدن مرة ثانية، ثم يعيده الله تعالى كما أوجده أولا. قال تعالى كما بدأكم تعودون. هذا النص القرآني فيه قواعد منطقية، كما مثلما بدأكم تعودون. إذا وقف عند تعودون وقال والله أنا ما كثير واضحة في ذهني، قل له بدأك، هل هناك من بدأك غير الله عز وجل؟ فليقل لنا، ما عندنا مشكلة، لكن ليس هناك إلا الله الذي بدأنا سبحانه وتعالى. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.